السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه، وشرح هذه الصدور، وزكى هذه الأنفس. والله أسأل أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، اللهم أنزل النصر على إخواننا في فلسطين. اللهم يا رب اربط على قلوبهم، سدد رميهم، اجمع شتات أمرهم. اللهم يا رب، اللهم وأنزل النصر عليهم، اللهم وأنزل النصر عليهم. اللهم يا رب وثبت أقدامهم، اللهم يا رب وثبت أقدامهم، داوي جريحهم، داوي جريحهم، أطعم جائعهم، اسقي عطشاهم. اللهم يا رب كن لهم عونا ونصيرا، يا رب كن لهم عونا ونصيرا، يا رب كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ورحمتك، اللهم ورحمتك بأطفالنا في فلسطين، اللهم ورحمتك بنسائنا في فلسطين، اللهم ورحمتك بضعفائنا في فلسطين. يا رب العالمين، لا نعرف غيرك فندعوه، ولا نعرف سواك فنرجوه. اللهم يا رب لا تردنا عن بابك خائبين، ولا من رحمتك قانطين. اللهم وارحم منا المستضعفين، اللهم وارحم منا المستضعفين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وعليك باليهود الملاعين، اللهم وعليك بإخوان القردة والخنازير، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا يا ذا القوة المتين، يا ذا القوة المتين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك، يا رب جمد الدماء في عروقهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، أسقط السماء من فوقهم، أرنا فيهم الآيات، أرنا فيهم العبر. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بقتلة الأنبياء، اللهم عليك بخونة العهود، اللهم عليك بقتلة الأطفال، اللهم عليك بقتلة الضعفاء، اللهم عليك باليهود. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه، وشرح هذه الصدور، وزكى هذه الأنفس. والله أسأل أن يرزقنا في هذه الليلة التوفيق والسداد والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، وعلى مائدة القرآن، على مائدة الكتاب الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، على مائدة الكتاب الحق، على مائدة قول ربنا سبحانه، هذا الوعد الذي لا يتخلف ولا يتبدل، نلتقي نتعلم من هذا القرآن أسباب النصر، حتى نخرج من هذا المستنقع، حتى نقوم من هذه الكبوة، حتى نحول هذه المآسي، تلك الصور التي تدمي القلوب، التي تفتت الأكباد، إلى منح، إلى عطايا من رب البرايا سبحانه. أحبابي، مع النص في القرآن، مع بعض أسباب هذا النص، سائلا الله أن ينصرنا وأن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين في فلسطين. أحبابي، نلتقي في هذه الليلة، وحتى يجتمع الإخوة وتجتمع الأخوات، نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. شيخنا الشيخ حسين غنام العمري، ربنا يحفظك ويبارك في القبيلة كلها، ويبارك في العرب كلهم يا رب، إن شاء الله كده شرفنا بالمشاركة يا شيخ حسين. عاوز إخواني وعاوز أخواتي الأفاضل وابن عمران يتابعنا في كتابة كل خطوة. أخويا خالد البلوش، ربنا يحفظك ويبارك فيك، ربنا يبارك في كل الأفاضل، ربنا ينفع بكم جميعا يا رب. سامحوني أنا جاي على سفر وفي شدة من المرض، لكن والله ما استطعت أن أجلس، وما استطعت أن يعني آخذ حتى الدواء، حتى أبث هذه الصرخة، وحتى ألتقي بإخواني وأخواتي لنتعلم أسباب النصر من كتاب ربنا سبحانه. ابن عمران ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. شيخ خالد ربنا يحفظك ويبارك فيك، ربنا يحفظك يا شيخ خالد. أرجو من إخواني وأخواتي نقوم بالمشاركات لأكبر قدر ممكن إن شاء الله. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك يا شيخ عمر. يا رب اللهم نصرك الذي وعدت يا رب، اللهم نصرك الذي وعدت يا رب، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب، يا رب انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب. اللهم اهد المسلمين يا رب، اللهم اهد المسلمين يا رب، اللهم اهد المسلمين يا رب. سبحان الله، ما زالت القهاوي ملأة، وما زالت الأغاني في الشارع يعني تؤرقنا في بيوتنا. وإلى الله المشتكى، وإلى الله المشتكى. شيخ عمران أخوة محمود الحلواني ربنا يبارك فيك، ربنا يسددك شيخ محمود. شيخ عمران ياريت كده نزل لنا روابط لبعض المقاطع وبعض الفيديوهات هذه التي تدمي القلوب، يعني لأن والله العظيم يعني الواحد مش عارف يقعد، الواحد مش عارف يقعد من المآسي دي والله. ياريت تبقى قضيتنا أن احنا نعرض بعض هذه المقاطع معلش، عشان الأمة وعشان كل مسلم وكل مسلمة يشير ويبث هذه القضية في كل مكان وفي كل مجلس. إخواننا وأخواتنا في معهد الهداية، شيخ حازم الصباح، ربنا يبارك لك في عمرك ويجزيك عني خير. اسمحوا لي من غزة محتجزين لدى حماس في قطاع غزة، ولكن لا يستغرب ذلك في ظل الانتقادات وفي ظل التشكيك بنوايا حماس من إطلاق سراح رهينتين أو أسيرتين من قطاع غزة بمحيط مستشفى تانية، مستشفى الناصر الطبي بقطاع غزة، قصف ثاني بمحيط مستشفى الناصر بقطاع غزة، ولا يمكن الحديث عن إنسانية بين قوسين في الوقت حماس عندما تقوم الذي يجلس فيه زعماء العرب، حكام العرب، ملوك العرب يستنكرون ويستعطفون ويتشدقون بالكلمات. أو حتى هذه اللحظة لا نعلم في الوقت الذي تقام فيه المؤتمرات، هذا هو فعل اليهود، هذا هو فعل إخوان القررة والخنازير مع جيوش الإسلام والمسلمين، مع قوة العدة والعتاد في بلاد الإسلام. هذا الذي يحدث الآن على أرض المسجد الحرام، على أرض المسجد الأقصى المبارك في تل أبيب، شارك فيها نحو 1000 من أهالي لا حول ولا قوة إلا بالله. اعتذر على الموسيقى، ده أب زي وزي حضرتك، ده أب زي وزي حضرتك، دي أشلاء أولاده، رجل وإيد وقطعة من الكتف، ولسه بنجذب. غطي رجله عشان ما يبردش وهو ميت. ده أب واحنا لسه بنشجب، لسه حتى الآن قاعدين نشتم وقاعدين نقول كلمات. بالله عليكم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أحبتي في الله، رسالتي إلى كل المستضعفين، إلى كل مسلم ومسلمة على هذه البسيطة، إلى كل من يرى وله بصر، إلى كل من يسمع وله سمع، إلى كل من له قلب ينبض أقول رغم العجز ورغم القهر، رغم ما نمر به الآن، رغم هذه القيود، رسالتي إليكم حتى ننصر ديننا، حتى ننصر إخواننا وأخواتنا مع ضعفنا ومع عجزنا ومع ما ابتلينا به في بلادنا. أقول أحبابي، تعالوا لنتصفح كتاب ربنا. كتاب ربنا سبحانه، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الذي هو تنزيل من عزيز حميد، من عزيز حكيم، من عليم خبير. ربنا سبحانه يخبرنا في هذا الكتاب في القرآن أن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم بقدم هذا العالم، ولن ينتهي إلا بنهاية هذا العالم. فحرب الكافرين للمسلمين، قتال المشركين للموحدين قائم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. بل ربنا سبحانه يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بل وربنا سبحانه يخبر عن هذه الحرب التي ما هي في حقيقة أمرها إلا تدبير وإلا كيد وإلا مكر. يقول سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويقول سبحانه وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مع هذا المكر ومع هذا العداء، مع هذه الحيل، إذا بقول رب الأرض والسماء سبحانه ولا تحسبن الله، لا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لا تحسبن الله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز، إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام. فربك سبحانه الذي جعل هذا الصراع إنما جعله لحكم، والذي قدر العاقبة للمتقين، قدر أن يكون هذا الصراع لمراد له سبحانه. فيقول سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ثم قال بعدها ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. فربنا في هذه الحرب مع هذا الصراع فرض الجهاد على المسلمين والمسلمات بهذا الفقه الذي أصله علماؤنا وسلفنا الصالح بهذه المراتب وتلك المنازل، وجعل هذا الجهاد هو ذروة سنام الإسلام. بل وقال في شأنه رب الأنام سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فرب العالمين الله جل جلاله الذي قضى هذه السنن، الذي جعل في كونه وبين خلقه هذه التي لا تتبدل ولا تتغير، دلنا وأخبرنا وعلمنا في هذا القرآن الذي قال في شأنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والذي قال في شأنه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه عزكم وشرفكم ورفعتكم في الدنيا والآخرة. ربنا في هذا الكتاب أخبرنا بأسباب النصر، بمفاتيح العز والتمكين لكل المستضعفين، لكل المستضعفين. بل لقد رأينا هذا الحق وهذا الوعد على أرض هذه الحياة يوم أن سار بها أصحاب رسول الله محمد، ولا ينكر ذلك عاقب، ولا ينكر ذلك أحد. يوم أن رأينا الدين، يوم أن رأينا القرآن واقع، دانت البلاد وخضع العباد، وامتدت أمة سيد العباد من أقصى الأرض إلى أقصاها. كانوا سادة وكانوا قادة، كانوا أئمة للهدى ومصابيحا للدجى. ورحم الله من قال: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسترنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين، تفيض قلوبنا بالهدي دوما فمتى نغضي عن الظلم الجفون، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرين، شباب إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإذا جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كذلك أخرج الإسلام قومي رجالا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا. يوم أن كان هذا هو شبابنا وهؤلاء هم قادتنا، عرفنا العز وعشنا الكرامة. لكن لما سار شباب الأمة وأكثر شباب الأمة على ما ترون من هذه الصور المشوهة، من هذه الأشكال التي لا تمت بصلة إلى دين سيد الرجال، يوم أن رأينا فسادا في هذه المعاملات، يوم أن رأينا انكبابا على هذه الملذات، يوم أن رأينا همم لا ترقى إلا إلى الثرى، إلا إلى الوحل وإلا إلى الطين، عشنا واقع من الذل والهوان، عشنا واقع من الحرمان والخذلان، عشنا واقع. هذا غلام، هذا صغير يخبرنا عنا جميعا. أقول لكل ملك، لكل حاكم، لكل رئيس دولة سيحاجك هذا الغلام أمام ربك، لكل من يمسك بزمام جيش مسلم دفعت فيه من أموال المسلمين الملايين والمليارات من أسلحة ومن علوم، سيحاجك هذا الغلام أمام ربي. ولكل مسلم يستطيع أن يقدم يسمع هذا الصراخ، سيحاجك ربك وربي. لذا أحبابي، لذا أيها الأكارم، اسمحوا لي أن أرسل بهذه الرسالة لكل ضعيف مستضعف من أمثاله، يريد أن ينصر إخوانه وأخواته في فلسطين، يريد أن يلملم هذه الأشلاء وأن يجفف وأن يمسح هذه الدماء. أقول أحبابي، أولا اعلموا أن من أول أسباب النصر وأسباب التمكين الإيمان والعمل الصالح. يقول ربنا سبحانه، والحق ما يقول ربنا سبحانه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول سبحانه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول ربنا سبحانه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقول سبحانه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويقول سبحانه، وأن الله مع المؤمنين. فربنا صادق الوعد، وربنا صادق الحديث، يخبر المؤمنين الصالحين بالنصر والتمكين، بالنصر والتأييد والدفاع عنهم، بل وربنا سبحانه سينتصر لهم ولا بد، سينتصر لهم ولا بد، سينتصر لهم ولا بد. بل وهؤلاء هم صحابة سيد الأنبياء، يوم أن حققوا الإيمان ويوم أن قاموا بهذا العمل الصالح يرجون به الرحيم الرحمن، فإذا بنصرهم، فإذا بتأييدهم على قلة في عدتهم، على قلة في عددهم. واقرأوا تاريخ أصحاب نبيكم، اقرأوا تاريخ أصحاب نبيكم، هل نصروا في بدر إلا بالإيمان والعمل الصالح؟ هل آواهم ربهم بعد هزيمة النكراء في أحد إلا بالإيمان والعمل الصالح؟ هل نصروا في الأحزاب إلا بالإيمان والعمل الصالح؟ ربنا سبحانه، الذي قال، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعملوا إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ربنا يقول، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لكن أين من يحقق الإيمان في هذه الأمة؟ أين من يملأ قلبه بالإيمان قولا وعملا في هذه الأمة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإمام العلم المجاهد، سنة الله وعادته في نصر عباده المؤمنين إذا قاموا بالواجب على الكافرين. عاوز أعيد الكلام ده تاني، رسالة إلى أهل فلسطين، إلى المستضعفين الآن الذين يضربون بالنيران، ورسالة إلى كل المسلمين، هؤلاء الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يقدموا لإخوانهم. أقول هذا عمل، تحقيق الإيمان والعمل الصالح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، سنة الله وعادته في نصر عباده المؤمنين إذا قاموا بالواجب على الكافرين، وانتقامه وعقوبته للكافرين الذين بلغتهم الرسل بعذاب من عنده، أو بأيدي المؤمنين، هي سنة الله التي لا توجد، منتقدة قط، هذه سنة لا تتبدل، هذه سنة لا تتخلف. فإذا حقق المؤمنون الإيمان والعمل الصالح في أي زمان وفي أي مكان، تمسكوا بالقرآن والسنة، أطاعوا الله ورسوله، فإنه يرحمهم سبحانه، فإنه ينصرهم سبحانه، فإنه يؤيدهم سبحانه. وعد بوعده الحق في كتابه الذي قال في شأنه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث ثوبان رضي الله عنه: لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وأمر الله آت لا محالة، أمر الله آت لا محالة، أمر الله آت لا محالة. بل ليعلم كل مسلم ولتعلم كل مسلمة أنه ما من انهزام، ما من تأخر للنصر إلا وهو من عند أنفسنا، إلا وهو محض أعمالنا، إلا وهو محض ذنوبنا وتقصيرنا. ألم يقل ربنا سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي في يوم أحد، قلتم أن هذا من إنجة الهزيمة، وهذا وعد ربنا، وهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، لأن الله جل وعلا قال وقوله الحق: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وما أجمل ما قال ابن القيم رحمه الله حيث قال: النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل. ابن عمران ربنا يبارك في عمرك أخويا خالد: النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل، فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. يريد نكتب الكلام ده تاني: النصر والتأييد الكامل هو لأهل الإيمان الكامل، فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. لذا فليراجع كل مسلم ولتراجع كل مسلمة، أخص منهم أهل الرباط، أهل العز، أهل الشرف، أهل التمكين، أهل غزة، أهل فلسطين، وأقول هو لعموم المسلمين، هو لعموم المسلمين. فأول أسباب النصر، أول أسباب التمكين من كلام رب العالمين ومن وعد سيدي الأولين والآخرين هو الإيمان والعمل الصالح. ثانيا تقوى الله، تقوى الله هذه التي ما قام بها إلا القليل، بل أقل القليل من عباد الله. وتقوى الله في أبسط كلمات امتثال الأمر واجتناب النهي، امتثال الأمر واجتناب النهي، أن تعمل بطاعة الله على أمر من الله بنور من الله ترجو ما عند الله، وأن تترك معصية الله طاعة لله على نور من الله تخاف وتخشى عذاب الله. قال جل في علاه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. يا أهل فلسطين، يا أهل الرباط، يا أهل غزة، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال أصدق القائلين: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، لا للمتكلمين، لا للمتشدقين، لا للمتفيهقين، لا لهؤلاء من أصحاب الخطب الرنانات، لا من هؤلاء الذين بعدوا عن دين رب الأرض والسماوات، لا لهؤلاء الذين يرفعون راية المعصية لله ولرسول الله، إنما العاقبة للمتقين. بل ويقول رب العالمين سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وربنا جل في علاه يؤكد على الإخلاص في الجهاد في آيات كثيرة يضيق بها المقام والمقال. قال في واحدة منها رب الأنام سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ويقول سبحانه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لا من أجل عروبة ولا من أجل أرض ولا من أجل دنيا، لا من أجل مكاسب، لا من أجل شجاعة أو حمية، إنما يقاتلون في سبيل الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين بشر أهل غزة، بشر المسلمين المستضعفين لمن حقق التقوى لرب العالمين. ويقول النبي الأمين: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالإخلاص يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا سبحانه: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ويقول سبحانه في آية: والله ما تركت لنا من شيء وما أبقت لنا من عذر. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يا أهل الإسلام في كل مكان، يا أهل القرآن في كل بقعة على هذه الأرض، يا من فتحت لكم أبواب الرحمة الآن، أبواب العز والتمكين الآن من الجهاد، من نصرة المسجد الأقصى، من نصرة المسلمين المستضعفين، إلى الحكام أقول، إلى الملوك والرؤساء أقول، إلى المسلمين أقول. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ستنتهي هذه الدنيا عما قليل، بل ورب ليل لا يعقبه نهار، ورب نهار آخره دخول القبر. أيها المسؤول في مكانه، أيها الملك في سلطانه، أيها الحاكم على رعيته، أيها المسلم الموحد، لك في سلفك، لك في آبائك العبر. أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الحكام؟ أين من سبقوكم؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا؟ خلوا مدائن كان العز مفرشك، واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا. هل تسمع منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد؟ وراهم التراب كم منهم الآن يئن يصرخ ينادي رب ارجعون، أرجع لحظة أخذ قرار، أنصر مسلم، أغيث ملهوف، أذب عن عرض. كم وأنت الآن أيها الملك، وأنت الآن أيها الحاكم، وأنت الآن أيها الأمير، أيها السلطان، أنت الآن تملك القرار، وهذه أرض الرجال، ميدان الأبطال، هذه غزة تطلق الآن عليك الصواريخ بجوار مستشفى الناصر، فهبوا انصروكم، والله معكم، الله ناصركم، الله مؤيدكم، الله حافظكم، الله سيكتب لكم الخلد ذكرا ذكرا في المجد مع هؤلاء. لكن قوموا، وإلى كل مسلم، وإلى كل مسلمة، وإلى كل مستضعف، إلى كل من لا يستطيع أن ينهض بجسده، أقول انهض بقلبك، حقق التقوى في مكانك، اتق ربك في أقوالك وأعمالك وأحوالك، اتق ربك في عملك، في شغلك، في ولايتك، كن عبدا، كن عبدا، وبلغ عن هذا الدين. بل ومن نصرة المسلمين ومن أسباب النصر في كتاب رب العالمين نصر الله، نصر الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور. فهيا هيا ننصر دين ربنا، هيا ننصر الله جل وعلا بنصرة دينه، هيا لنحمل هذا الإرث المبارك، لنأمر بالمعروف بالمعروف، لننهى عن المنكر من غير ما منكر، لنقيم الصلاة، لنؤتي الزكاة، لنقدم ما نستطيع من جهد، من مال، من جسد، من ولد، من علم، من كل ما نستطيع. قال ربنا سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءكم العلم بغيا بينكم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءكم العلم بغيا بينكم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينكم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعده لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم واستقم واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فقم أيها الموحد، قم أيتها الموحدة، انصروا انصروا إخوانكم بنصرة دينكم، باستقامتكم في أمركم، بإقامتكم للصلاة، بإتيانكم للزكاة، بأمركم بالمعروف بمعروف، ونهيكم عن المنكر من غير ما منكر. ومن أسباب النصر أيضا في كتاب ربنا سبحانه، من هذه الأسباب التي نستطيعها كلنا، التي نستطيعها كلنا، اجتماع الكلمة على الحق، اجتماع الكلمة على الحق، وإصلاح ذات البين، وعدم التنازع والتفرق والقتال تحت راية واحدة، ألا وهي راية التوحيد. فإلى كل مسلم، إلى كل مسلم الآن أقول: تعالوا، تعالوا لتتواحد هذه القلوب، لتتحد هذه القوى، لتتكاتف هذه الجهود، لتتكامل هذه الجهود حتى نعود صفا، حتى نعود صفا، حتى نعود صفا، ننال بهذا الصف رحمة من الله، تأييدا من الله، عونا من الملك جل في علاه. كفانا فرقة، كفانا تنازع، كفانا شقاق، كفانا استعلاء على بعضنا البعض، كفانا أن يكون كل ما بيننا إنما هو الاختلاف، الاختلاف والشحناء والبغضاء. نختلف في مسائل لكن نجتمع في أمهات المسائل، لتجمعنا أمهات المسائل، ليجمعنا أصل الدين، ليجمعنا هذا الهدف السامي لنصرة الموحدين، لنجتمع، لنجتمع، لنكون كما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، لندخل تحت هذه البوتقة المباركة، لنكون هذا الصف الذي يحبه الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا. تعال تعال أيها الموحد، تعال، والله إن الذي تأخذه علي لقليل، وإن الذي آخذه عليك لقليل، ويجمع بيننا، ويجمع بيننا الكثير والكثير والكثير من أصول هذا الدين. فاجتماع الكلمة على الحق، إصلاح ذات البين. قم أيها الموحد، قم أيتها الموحدة، دعوا، دعوا كل شحناء، دعوا كل بغضاء، دعوا كل تشاجر، أصلحوا ذات البين. وإياكم والتنازع، إياكم والتنازع، ليكن الشعار: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليتلو كل واحد منا قوله سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ليقول كل واحد منا قوله سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ليردد كل واحد منا على نفسه وعلى أخيه، وتردد كل واحدة منا على نفسها وعلى أختها قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لنتلو قول ربنا سبحانه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ليتلو كل واحد منا قوله سبحانه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وقول ربنا سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. دعونا من الحسد، دعونا من هذه الكلمات التي أصبحت منهج حياة عند الكثير منا، وهي ما شمله قوله سبحانه: قالوا نحن أحق بالملك منه. لا يا أخي ولا يا أختي، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يؤتي ملكه من يشاء. قل اللهم مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يرفع أقوام ويضع آخرين، يعطي أقوام ويمنع آخرين. وما كان لمسلم، ما كان لمسلمة إلا أن يرضى بقضاء رب العالمين سبحانه، أن يسلم لقدره سبحانه، وأن يسير، وأن يسير مستسلما خاضعا مذعنا مطيعا لربه سبحانه. لكن أن نقول قولة الأول: قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، هذا لا يكون مع المسلمين، مع الصادقين الموحدين. لذا أحبابي، لذا أيها الأكارم أقول أحبابي، تعالوا تعالوا لنعود إلى هذا المنهج، لنسير في هذا الطريق. ووعد ربنا حق، ووعد ربنا حق، وقول نبينا صدق. وأختم هذا اللقاء الذي سأكمله في الغد إن شاء الله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما من حديث حذيفة، هذا الحديث الخطير، هذا الحديث الجامع الماتع، والذي فيه قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، هم من جلدتنا، هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. هؤلاء الذين ينازعون الأمر أهله، هؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا عن هذا المنهج، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فلا منازعة ولا شقاق ولا خلع ليد من بيعة على الحق. لذا أحبابي، لذا أيها الأفاضل، هذه دعوتي إليكم في هذه الليلة، وهذه كلمتي إليكم في هذه الليلة. هذه بعض أسباب النصر التي أستطيع أنا خالد، مع عجزي، مع ضعفي، مع هذه القيود التي وضعت في يدي وفي رقبتي، أن أنصر بها إخواني وأخواتي في فلسطين، في غزة، في أرض العزة، والتي تستطيع أنت وتستطيعين أنت أن تنصروا بها إخوانكم وأخواتكم، أن تلملموا بها هذه الأشلاء، وأن تمسحوا بها هذه الدماء. فلا عذر لأحد، لا عذر لمسلم ولا مسلمة، لا عذر لصادق مع هذه الأسباب، والتي أولها تحقيق الإيمان والعمل الصالح، ثانيا تحقيق التقوى، ثالثا نصرة الله بنصرة دينه ونصرة رسوله ونصرة كتابه. الله أسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. يا رب، نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب، انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم نصرك الذي وعدت يا رب، اللهم نصرك الذي وعدت يا رب، اللهم نصرك الذي وعدت يا رب، اللهم يا رب، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. يا رب، رحمتك بنسائهم، رحمتك بأطفالهم، اللهم رحمتك بإخواننا في غزة، رحمتك بأطفالنا في غزة، رحمتك بنسائنا في غزة، رحمتك بضعفائنا في غزة. يا الله، يا الله، يا سميع الدعاء، يا مجيب الرجاء، يا واسع العطاء، من لهم سواك يا الله؟ من يرحمهم غيرك يا الله؟ من يسمع دعاءهم غيرك يا الله؟ من يسمع صراخهم غيرك يا الله؟ اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم، فلا تتخلى عنهم، لا تتخلى عنهم، لا تتخلى عنهم برحمتك وجودك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم يا جبار السماوات والأرض، اللهم يا جبار السماوات والأرض، يا عزيز، يا ذا انتقام، يا من قل وقولك الحق، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. اللهم انتقامك الذي وعدت، اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من هؤلاء من إخوان القردة والخنازير. أحصهم عددا، أحصهم عددا، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم صوت انتقامك يا رب. زلزل الأرض من تحت أقدامهم، أسقط السماء من فوقهم، جمد الدماء في عروقهم، مزق أشلاءهم، اسفك دماءهم. أرنا فيهم آياتك، أرنا فيهم آياتك. اللهم واخسف بهم الأرض، اللهم وأغرقهم بالبحار، اللهم يا رب، اللهم وأنزل عليهم الجبال، اللهم يا رب، واشف صدور قوم مؤمنين، اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم يا رب، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذه ذنوبنا بين يديك، وهذه صرخات أطفالنا، هذه أنات نسائنا، وليس لنا غيرك ولا نعرف سواك. يا رب، إن طردتنا عن بابك فمن يقبلنا؟ يا رب، إن طردتنا عن بابك فمن يقبلنا؟ إن حرمتنا جنابك فمن ينصرنا؟ يا رب، اغفر وارحم، اغفر وارحم، اغفر وارحم، اغفر وارحم، وتجاوز وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.